إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع الكرام في رسالة الشرك ومظاهره، وقد وصلنا إلى الباب أو الفصل 25 الذي عقده المصنف عليه رحمة الله بالكلام عن الزيارة والمزارات. فقال عليه رحمة الله: الزيارة والمزارات. المعنى الأصلي يعني للزيارة والمزارات، المعنى الأصلي الزور بفتح فسكون، أعلى الصدر، يعني الزور هو أعلى الصدر. تقول: زور الطائر تزويرا إذا أكل حتى ارتفع زوره، يعني ارتفعت حوصلته التي يجتمع فيها الطعام فترتفع، يعني حتى ارتفع زوره. وزيارتك الشيء قصدك إياه، كأنك قصدت زوره أو تلقيته بزورك. تقول: زار الرجل غيره زورا كقال قولا، يعني زار زورا كقال قولا. وزيارة بالكسر ومزار بالفتح، فهو زائر وهم زوار وزائرون، وهي زائرة وهن الزائرات. وزور بضم فتشديد زور، وأزاره حمله عن الزيارة، واستزاره سأله إياه، لأن استزاره استزار على وزن استفعل، وهذا يفيد الطلب والسؤال، إذن سأله إياه. وزور زائره تزويرا، يعني أكرمه واعتد بزيارته. والتزوير كرامة الزائر، تقول: استضأت بهم فنوروني وزرتهم فزوروني، يعني أكرموني. والمزار كما يكون مصدرا بمعنى الزيارة يكون اسما لمكانها ويجمع على مزارات. إذن هذا معناه في اللغة، معنى الزيارة والمزارات في اللغة. والمعنى العرفي قال في مصباح، في المصباح: والزيارة في العرف قصد المزور إكراما له واستئناسا به. تقول: زرت فلان، يعني قصدك إكرامه والاستئناس به. وفي شرح الشفاء للخفاج: والزيارة أو الزيارة تختص بمجيء بعض الأحياء لبعض مودة ومحبة، هذا أصل معناها لغة، واستعمالها في القبور للأموات لإعطائهم حكم الأحياء، وصار حقيقة عرفية لشيوعه فيها. إذن الزيارة قد تكون للأحياء وقد تكون للأموات، ولذلك الذي يزور القبور يقال زائر، زيارة القبور. ثم قال: منزلة الزائر من المزور. والمعروف عندنا أن الزائر دون المزور في الفضل، فيقولون: زار المريد شيخا، ويقولون: زار الشيخ مريدا، ولا يقولون: زار الشيخ مريدا. واستعمال العربي لا يفيد ذلك، فقد يكون الزائر أفضل أو أوضع أو مساويا. إذن المعروف عندنا، يعني عند العرف عند الناس الذين يتعلقون بالزيارات، الذين عندهم تعلق بالزيارات، هذا المقصود هنا. وإلا فإن الزيارة قد تكون من الأدنى إلى الأعلى، وقد تكون من الأعلى إلى الأدنى، أو تكون بين المتساويين. يقول عياض في الشفاء: قيل إن الزائر أفضل من المزور، وهذا ليس بشيء، إذ ليس كل زائر بهذه الصفة، وليس عموما، وقد ورد في حديث أهل الجنة زيارتهم لربهم. ثم قال: المعنى الأسمى للزيارة، الاسم عفوا، المعنى الاسمي للزيارة. وتطلق الزيارة اليوم بالمعنى الاسمي كما تستعمل في المعنى المصدري. الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى المصدري أن المعنى المصدري يدل على الحدث، المعنى المصدري يدل على الحدث والفعل نفسه، والاسم يدل على الشيء الذي صار له وجود مستقيم. فهذا المكان يعني زيارة، فإن كأنه مزار، والفعل والحدث الذي تقوم به هذا هو المعنى المصدري. يقول: كثيرا ما تستعمل العرب المصادر أسماء، فتطلق الزيارة عندنا على ما يعطيه الزائر للمزور. تطلق الزيارة عندنا على ما يعطيه الزائر للمزور من عين أو حب أو حيوان أو خشب أو غير ذلك، وهذا عكس التزوير الذي يكرم به المزور، الذي يكرم به المزور الزائر. إذن هي على العكس، يعني الذين يعظمون مثلا أصحاب طريقة أو نحو ذلك، فإذا زار فهذا الزائر هو الذي يكرم، فيحضر معه يعني شيء يكرم به هذا الذي يعظمه، هذا الشيخ أو غير ذلك. قال: فيقدم له عين يعني مال أو نحو ذلك، أو حب قمح أو شعير أو نحو ذلك، أو حيوان يعني يهدي إليه كبش أو نحو ذلك، أو خشب أو إلى غير ذلك مما هو معروف عندهم. ثم قال: دواعي اتخاذ المزارات. والمزارات عندنا هي مواضع قررت العادة زيارتها للتبرك بمن جلس فيها من الصلحاء، يعني إذا وجدوا مكانا جلس فيه من يعتقدون فيه الصلاح يجعلون ذلك المكان مكان زيارة، يعني يعظمون ذلك المكان ويصبح مزارع. قال: أو دفن عندها، وهذا أعظم، لأنه يوجد قبره فهم يعظمون ذلك المكان لأنه دفن فيه هذا الذي يعتقدون فيه الصلاح. أو سميت به، ربما يكون هذا المكان لا عبرة به، لكن إذا سمي به من يعتقدون فيه الصلاح والولاية فإنه يصير مزارا. قال: وإن لم يرها، يعني ربما هذا الذي سميت به لا يعرف ذلك المكان ولم يزره ولم يأتي إليه أصلا، لكن بحكم أنها سميت به وأن الناس يعتقدون فيه الولاية والصلاة يجعلون ذلك المكان مزارا. قال: أو أشار معتقد فيه بظهور روحاني بها، يعني الشخص هذا الذي يعتقدون فيه الولاية يعتقدون فيه الصلاة يشير إلى مكان، يقول لهم في ذلك المكان جاءني مثلا، يكذب عنه يقول جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في ذلك المكان نزل علي جبريل، هكذا قد يكذب على الناس وهم يعتقدون فيه الولاية ويعتقدون فيه الصلاح، فيجعلون ذلك المكان معظما عنده ويجعلونه مزارا يزوره. هذا المقصود بقوله أو أشار معتقد فيه، يعني رجل معظم يجعلونه من الأولياء أو من الصالحين، بظهور روحاني فيه أو بها بذلك المكان فيجعلونه مزارا. إذن هذه دواعي الزيارة أو جعل المزارات عند الناس، ولو تأملت جميع الأماكن التي يزورها هؤلاء فتجد فيها واحدا من هذه الأشياء التي ذكرت هنا، وربما تجد غيرها. ثم قال: حصر مباحث الموضوع، يعني الكلام عن الزيارة والمزارات، على ماذا سيتكلم الشيخ؟ قال: الكلام عن الزيارة وما يتصل بها في 7 مباحث، هي زيارة الأحياء وزيارة الأموات وحياة الأرواح وعطايا الزوار واتخاذ المزارات والسفر إليها والغرض من الزيارة. إذن هذا ما سيتكلم عليه الشيخ إجمالا، ثم شرع في تفصيله رحمه الله. فبدأ أولا بزيارة الأحياء، هذا المبحث الأول، هذا المبحث الأول. قال: فأما زيارة الأحياء فقد أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ورغب فيها قولا، إذا كانت بغرض صحيح. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على الزيارة وزار صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هناك غرض صحيح من الزيارة فهذه مطلوبة شرعا ومرغب فيها شرعا. ثم ذكر الأدلة على ذلك. قال: أولا، ففي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه قال لعمر رضي الله عنه: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، وهنا بكت عند رؤيتهما من فقد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها بكت عند رؤيتهما من فقد النبي صلى الله عليه وسلم فأبكتهما، يعني عندما زاراها يعني بكت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وذكرت لهم يعني سبب بكائها، وهو انقطاع الوحي من السماء بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجهش رضي الله عنهما بالبكاء، فهذا يدل على الزيارة. ثانيا قال: وفيه، يعني في صحيح مسلم وفي الأدب المفرد، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا. والمدرجة شرحها الشيخ في الأسفل، قال: والمدرجة بفتح فسكون، الطريق، يعني المقصود قارعة الطريق، المقصود بالمدرجة قارعة الطريق. وقوله فأرصد معناه وكله بحفظه، يعني وكل ملكا بحفظ هذا الزائر. فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخلي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها علي؟ تربها، قال: تقوم بها وتسعى في صلاحها. فقال: لا، غير أني أحببته في الله، في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته. وهذا حديث عظيم يدل على فضل التزاور في الله، يعني تزور أخاك يعني لغير غرض دنيوي، وإنما تزوره لوجه الله، لأنك تحبه في الله فتذهب إليه، لا تريد بذلك إلا وجه الله، فالله عز وجل يحبك كما أحببته فيه. ثالثا قال: وعنه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. قال رواه الترمذي، وقال حديث حسن، وفي بعض نسخه غريب ونحوه في الأدب المفرد. إذن فالشاهد هنا أن هذه الأدلة تدل على مشروعية زيارة الأحياء، وأن الزيارة كلما كان الباعث عليها وجه الله سبحانه وتعالى كلما كان الأجر أعظم عند الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر زيارة الأموات، وهذا هو المبحث الثاني، زيارة الأموات. قال: أما زيارة الأموات فقد منع منها النبي صلى الله عليه وسلم ثم أذن فيها، ودلت الأحاديث على زيارة قبور الوالدين وغيرهم من المؤمنين والكافرين لغرض مشروع، ونص العلماء على استحبابها للرجال، أما النساء فمنهم من منعهن، ومنهم من كرهها لهن، ومنهم من أذن لهن مع أمن الفتنة. إذن ذكر هنا الشيخ أولا أن زيارة الأموات منع منها صلى الله عليه وسلم، وهذا كان في بداية البعثة، لأن الناس عندهم تعلق بأصحاب القبور فمنعوا من الزيارة نهائيا. ثم بعد ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارته، يعني لما دخل الناس في دين الله وقوي الإيمان، يعني حث النبي صلى الله عليه وسلم وأذن في زيارتها. بقي الآن حكمها بالنسبة للرجال والنساء. أما الرجال فالعلماء نصوا على استحبابها، يستحب للرجل أن يزور القبور. وأما النساء فمختلف في حكمها، فمن العلماء من منع منها وقال يحرم على النساء زيارة القبور، ومنهم من كرهها لهن قال تكره للنساء زيارة القبور، ومنهم من أذن لهن مع أمن الفتنة، إذا أمنت الفتنة قال يجوز لهن زيارة القبور. والراجح الله تعالى أعلم هو القول الأخير، أنه إذا أمنت الفتنة بهن ومنهن فيجوز للنساء زيارة القبور كالرجال. ويرجح هذا القول أولا عموم أدلة المنع والإذن. النبي صلى الله عليه وسلم أولا لما منع الرجال والنساء، ثم لما أذن للرجال والنساء، كما قال في الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة. إذن فالنهي كان للجميع والإذن كان بعد ذلك للجميع، هذا أولا. ثانيا أن النساء يشاركن الرجال في الحكمة التي من أجلها شرعت الزيارة. ما هي الحكمة؟ هي قوله صلى الله عليه وسلم فإنها تذكركم الآخرة، وتذكر الآخرة يحتاجه الرجال ويحتاجه النساء. وجاء في بعض الأحاديث فإن زيارتها ترق القلب وتدمع العين، هذا أيضا أمر يشترك فيه الرجال والنساء. فدل هذا على أن النساء يشرع لهن زيارة القبور. أيضا ثالثا أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها فهمت من إذن النبي صلى الله عليه وسلم العموم، ولذلك صح عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن. وعائشة رضي الله عنها معلوم أنها أخذت فقهها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففهمت الإذن على العموم أنه للرجال وللنساء. رابعا مما يرجح أيضا الإذن للنساء بزيارة القبور أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة وهي تبكي على قبر لأحد أقربائها ابنها أو أخيها، فلم ينهها صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا أيضا يدل على جواز زيارة المرأة للقبور. خامسا وأخيرا ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول إذا زارت المقبرة، فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون. فعلمها إذن ماذا تقول إذا زارت القبور، لو كانت زيارتها ممنوعة للنساء فقالها لا يشرع لك زيارة القبور. فالشاهد أن زيارة النساء للقبور إذا أمنت الفتنة بهن ومنهن فإنه يشرع لهن كما يشرع للرجال الزيارة. ثم أورد الأحاديث رحمه الله، فأورد أول حديث ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي. والسرج بضمتين جمع سراج. وهذا الحديث استدل به من قال بحرمة زيارة النساء للقبور، وهذا لا يجوز، زيارة النساء للقبور لا يجوز. لكن هذا الحديث بهذا اللفظ حديث ضعيف، والصحيح هو لعن الله زوارات القبور. وقوله زوارات هذا يحمل على المكثرات من الزيارة، المكسرات فالزيارة، أما التي تزور المغفرة للعظة والاعتبار وتذكر الآخرة التي تدمع العين وتلقى القلب، فإن هذا جائز لها والله تعالى أعلم. ثانيا، وعن بريدة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أخرجه مسلم، وزاد به أحمد بسند رجاله رجال الصحيح، فإن فيها عبرة، فإن فيها عبرة. إذن فهذا دليل على أيضا جواز زيارة النساء للقبور. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، هذا يشمل الرجال والنساء، فزوروها، هذا أيضا يشمل الرجال والنساء. ثم ورد الحديث الثالث قال: وعنه أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية، أخرجه مسلم وغيره. إذن كان يعلمه إذا خرجوا إلى المقابر، هذا التعليم للرجال والنساء. ولذلك لما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول إذا زارت القبور، فعلمها عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء. ثم أورد حديثا آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من زار قبر أبويه أو أحدهما كل جمعة غفر له وكتب برا. قال رواه الطبراني بالأوسط والصغير، وفيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف، فلا في مجمع الزوائد، لكن ضعفه لا يضر لأن مشروعية الزيارة ثابتة. هذا فيه نظر، لأن هذا الحديث ليس فقط يعني ضعيفا، بل هناك من قال إنه موضوع، مثل هذا لا يحتج به، مثل هذا لا يحتج به. وهذا التحديد فيه كل جمعة أيضا يدل على أنه يعني لا وجه له، فالحديث موضوع أو ضعيف جدا لا حجة فيه. خامسا، قال: وعنه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى، صلى الله عليه وسلم بكى وأبكى من حوله، وقال: استأذنت ربي عز وجل في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. هذه العلة أيضا يشترك فيها الرجال والنساء، تذكر الموت يعني هذا للرجال وللنساء. قال أخرجه مسلم ورواه النسائي تحت عنوان زيارة قبر المشرك. إذن فهذه أدلة أوردها فيما يتعلق بزيارة الأموات، وهذا هو المبحث الثاني. ثم أورد المبحث الثالث قال: حياة الأرواح. قال: وأما حياة الأرواح فهي ثابتة سواء أرواح المؤمنين أم الكافرين، يعني أرواح يعني هذه الحياة التي يقصدها هنا يعني التي تكون في حياة البرزخ، حياة البرزخية، والحياة البرزخية هذه بين الدنيا والآخرة، فالإنسان إذا مات ينتقل إلى الحياة البرزخية، لكنها حياة ليست كهذه الحياة، الله أعلم بحقيقتها، ولا نعلم من حقيقتها إلا ما أخبرنا به الوحي. ولذلك في الكلام عن حياة الأرواح وما يكون في البرزخ لا يجوز لأحد أن يتكلم فيه إلا بوحي، فإذا كان عندك وحي في أمر ستتكلم فيه فكلامك يكون صحيحا، أما إذا تكلمت بغير وحي فكلامك مردود، لأنه لا علم لك بحاله وبحقيقة هذه الحياة. ثم ذكر الأدلة على ذلك، قال: أولا قال الله تعالى في شهداء بدر: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال في شهداء أحد: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال صلى الله عليه وسلم: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فما كان من حسن حمدت الله عليه، وما كان من سيء استغفرت الله لكم. قال رواه البزار بإسناد جيد. وهذا الحديث ضعيف، هذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن آية، وهي قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، فقال: أرواحهم، يعني هؤلاء الشهداء، أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاء، ثم تهوي إلى تلك القناديل، فاطلع عليهم ربك اطلاعة، فقال: هل تشتهون شيئا؟ فقالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك ثلاث مرات، يعني سألهم ثلاث مرات. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وهذا يدل على فضيلة في الشهادة، أن الشهداء أحياء عند ربهم سبحانه وتعالى. ثم أورد حديثا خامسا، قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وقد استشهد أبوه يوم أحد، يعني عبد الله بن حرام استشهد يوم أحد، أنه صلى الله عليه وسلم قال له: أعلمت أن الله أحيا أباك؟ فقال له: تمنى. فقال له: أرد إلى الدنيا، يعني أتمنى أن أرد إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى. فقال: إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون، يعني لا يمكن الرجوع إلى الدنيا أبدا. وهذا الحديث خرجه أحمد، وهو حديث حسن. ثم أورد حديثا آخر عن كعب بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم قال: نسمة المؤمن، نسمة يعني روحه، يعني روح المؤمن، نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. الحديث رواه أحمد عن الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عبد الرحمن بن كعب عن أبيه، فما أجله من سنة، يعني ما أعظم هذا الإسناد، يعني إمام عن إمام عن إمام عن إمام من أئمة المسلمين. وقوله يعلق بضم اللام معناه يرعى. ثم أورد حديثا آخر عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، إنه ليسمع قرع نعاله، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا خيرا منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. قال: وأما الكافر أو المنافق فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول كما يقول الناس. فيقال له: لا دريت ولا تريت. لا دريت يعني لا علمت ما هو الحق والصواب، ولا تريت يعني ولا اتبعت الناجحين. إذن فأنت لا دريت، لا علمت ما هو الحق والصواب، ولا تليت يعني لم اتبعت الصالحين أو الناجحين. إذن فالمعنى أن الذي وقع منك يعني هذا بعيد عن التوفيق وبعيد عن التسديد، ولا حصل منك متابعة، ولا المتابعة لأهل ماذا؟ الصلاح وأهل النجاح. قال لا دريت ولا تريت، ثم يضرب ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. الحديث أخرجه البخاري والنسائي ورواه أبو داود إلى قوله وقرع نعالهم. قوله تليت معناه تبعت، وأصله تلوت، قلبت واوه يان ليزدوج مع دريت. وهذا أيضا دليل على سماع الأموات أنهم يسمعون قرع النعال. ثامنا، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. رواه ابن عبد البر في الاستذكار والتمهيد، وصححه أبو محمد عبد الحق، قاله السيوطي بالحاوي. لكن هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، ولذلك هذه المسألة يعني يكثر السؤال عنها، هل الميت إذا زرته في قبره يعرفك أو لا يعرفك؟ نقول هذه المسألة تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل، لأن قلنا مسائل البرزخ هذه يتوقف فيها على النص، ولا نعلم دليلا صحيحا في ذلك. إذن فنقول أنت عند زيارتك تحرص على ما ترجوه من هذه الزيارة، هو أنها تذكرك الموت، تذكرك الدار الآخرة، أنها تلق قلبك، أنها تدمع عينك، أنك هذا انتفاع لك، ثم تنفع أخاك المزور يعني الميت بما تدعو له من دعاء ينفعه الله سبحانه وتعالى به. إذن فكون العبد يشغل نفسه بهذا خير له من يشغل نفسه هل يعرفه أو لا يعرفه، هل يراه أو لا يراه، هل يسمعه أو لا يسمعه. فاشغل نفسك إذن بما يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. تاسعا، وعن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم. قال أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور كما في الحاوي. وهذا أيضا ضعيف، هذا أيضا ضعيف. ثم أورد حديثا آخر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أعمالكم تعرض على عشائركم وعلى أقربائكم في قبورهم، فإن كان خيرا استبشروا به، وإن كان غير ذلك قالوا اللهم ألهمهم أن يعملوا بطاعتك. قال رواه أبو داود الطيالسي ونحوه عند أحمد عن أنس، وعند الطبراني في الأوسط عن أبي أيوب الأنصاري من طريق مسلمة بن علي وهو ضعيف، وعند ابن أبي الدنيا في كتاب المنامات عن أبي أيوب أيضا ذكر رواياتهم في الحاوي. وهذا الحديث مختلف في صحته، هذا الحديث مختلف في تصحيحه، هناك من يضعفه هناك من يصححه، الله تعالى أعلم. الحديث الحادي عشر، قالوا عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. رواه أبو يعلى في مسنده والبيهقي في كتاب حياة الأنبياء. إذن فهذا يخبر أن الأنبياء أحياء في قبورهم مثل نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو حي في قبره، لكن هذه الحياة حياة برزخية، حياة برزخية، وحياة الأنبياء هي أكمل حياته، هي أكمل حياته. إذن فهم أحياء في قبورهم ويصلون، لكن كيف ذلك الله أعلم. الحديث الثاني عشر، قال وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر بموسى وهو يصلي في قبره. وهذا أيضا دليل آخر على صلاة الأنبياء في قبورهم. يقول دلت هذه النصوص على حياة الأرواح حياة لا نشعر بها، وعلى علمها بزيارة الأحياء لمقابرها، وعلى علمها بأحوال من بقي بعد أصحابها من مخالطيهم، وعلى سماعهم كلامهم. يعني هذا الأمر الذي ذكره الشيخ فيه ما هو يعني صواب وذلك فيما ورد في الأحاديث الصحيحة ومنها ما هو غير صواب. لماذا؟ لأنه قد توسع فيه. مثلا الحديث أن الميت إذا مات يسمع قرع النعال، هذا يستدل به البعض على سماع الأموات وأن الأموات يسمعون كل ما يقوله الأحياء. نقول لا، فنحن نقول إنهم يسمعون ما ورد فيه الخبر أنهم يسمعون، أما ما زاد على ذلك هذا يحتاج إلى دليل. إذن فمن أخذ من هذا الحديث عموم سماع الأموات هذا غير صحيح، وإنما يسمعون ما دل الدليل على أنهم يسمعون. أما أن يستدل بحديث واحد على عموم السماع فإن هذا غير صحيح. يقول الشيخ وقوله تعالى إنك لا تسمع الموتى أريد فيه من الإسماع معنى الهداية، وهذا تأويل لهذه الآية، يعني هذا تأويل لهذه الآية، لأن هناك من يقول يعني أن الموتى لا يسمعون، فمقصوده بذلك أنهم لا يسمعون ما توسع في ذكره الناس دون ما ثبت في الأحاديث الصحيحة، هذا هو المقصود. حينما نقول الموتى لا يسمعون يعني لا يسمعون ما توسع الناس في ذكره أنهم يسمعون، أما ما ورد فيه الدليل الصحيح على السماع هذا لا يمكن أن ينفيه أحد. إذن فلا بد أن نفهم هذا المعنى. ثم قال وهي متفاوتة في هذه الحياة، أعلاها أرواح الأنبياء ثم الشهداء ثم سائر المؤمنين ثم الكافرين. ثم قالوا على كل حال هي حياة غيبية، حياة الأموات حياة غيبية يعني برزخية، لا تشبه حياتنا الدنيا، فلا معاملة بيننا وبينها بالبيع والإجارة والنكاح، ولا تكلف مثلنا بالعبادات، وصلاة الأنبياء في قبورهم هي لذة روحانية. هكذا يعني قال، لكن كيف يصلون كما قلت الله أعلم، لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أحياء يصلون، فنخبر بذلك أنهم أحياء يصلون، كيف ذلك؟ نقول الله أعلم. وفي شرح الطاحوية قال أو ذكر أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت، وأن الله ركب هذا الإنسان من بدن ونفس وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبعا لها، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعا لها، فإذا كان البعث كان النعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا، وأن للروح بالبدن خمس حالات تعلقها بالجنين ثم بالمولود ثم بالنائم ثم بالميت في البرزخ ثم بالمبعوث من القبر. هذا خلاصة كلامه، يعني كلام شارح الطحاوية وهو ابن أبي العز عليه رحمة الله. ثم ذكر بعد ذلك عطايا الزوار، وهذا هو المبحث الرابع. قال أما عطايا الزوار فما يعطى منها على استكشاف الغيب. أظن أننا نكتفي بهذا القدر، لأن الكلام فيها طويل، في بعضه يحتاج إلى تفصيل. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.